بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في سنن أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله إلى الباب التاسع بعد المئة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، والحديث الحادي بعد السبعمائة، وهو حديث مالك رحمه الله في قصة أبي جهيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وهو من طريق مالك رحمه الله، وفي الموطأ فيه أعوذ بالله الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي. فإذا وضع المصلي سترة وجاء إنسان ومر بينه وبين سترته متعمد غير جاهل بالسترة وغير جاهل بالحكم ومر بين يدي المصلي، فإنه عليه وعيد شديد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم ماذا عليه من الوزر لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ففي هذا الحذر. وإذا كان ليس لا يصلي إلى سترة فاجعل ما بين قدميه إلى موضع سجوده لا تخترق قريبا منه، ثم ما بعد ذلك ما بعد موضع السجود فإنه إن شاء الله في رخصة، لأن إذا كان ما له سترة تستره من الناس فلا يستطيع أن يحجز المكان كله، لكن له إلى موضع سجوده، وبعضهم قال 3 أذرع أو ذراعين على حسب يعني موضع السجود، لكن يعني في ذلك إثم شديد حتى لو تقف 40 خير لك من أن تمر بين يديه. قال أبو النضر شيخ الإمام مالك: لا أدري. قال: 40 يوم أو شهر أو سنة. نعم. باب ما يقطع الصلاة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة حا، وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عن سليمان قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. نعم، هذا حديث أبي ذر. يقطع الصلاة، يقطع صلاة الرجل، غير الإثم الآن، الحديث أبي جهيم في الإثم، لكن هنا في مسألة فساد الصلاة، لأن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. وهنا هل تفسد الصلاة أو لا تفسد؟ في هذا الحديث حديث أبي ذر دل على أن الصلاة إذا قطعها أحد بمعنى اخترق من أمامك ومر مرورا فإنها لا تنقطع الصلاة إلا إذا كان المار بين يديك الحمار أو كلب أسود أو امرأة. فقال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ ما فرقه عن الأحمر والأصفر والأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فبين العلة. قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة تفسد. وهذا الحديث عمل به أحمد فقط، وهو من مفردات أحمد، عمل به أحمد في رواية شهيرة عنه، فأفتى رحمه الله بأن صلاة الرجل إذا مر بين يديه بينه وبين سترته أو كان ليس له ستره مر بين يديه امرأة أو كلب أسود، رحمك الله، أو كلب أسود خاصة، أو حمار أن صلاته تنقطع، وتقدم هذا في البخاري والآثار التي فيه. والرواية الثانية عن أحمد وهي مشهورة أيضا أن لا يقطع من الثلاثة إلا الكلب الأسود، واحتج لإخراج المرأة بحديث عائشة وسيأتي، وإخراج الحمار بحديث ابن عباس وسيأتي، وبقي الكلب الأسود وعلل بأنه شيطان. والرواية الثالثة عن أحمد موافق فيها الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء، وافق فيها مالك والشافعي وغيره من الأئمة أن الصلاة لا يقطعها شيء، بمعنى لا يفسدها بحيث يستأنفها من جديد، وإنما ينقصها ويضعفها مرور أحد بين يديه، وخاصة أحد الثلاثة هؤلاء. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يعني تنكر عليهم أن المرأة تقطع الصلاة، وتقول قرنتمونا بدواب السوء، كما سيأتي إن شاء الله. أبو داود رحمه الله يظهر من أبي داود أنه يرجح قول الجمهور، وسيأتي في سرد الأحاديث وفي ختامه لهذه الأحاديث أنه كما قال الجمهور لا يقطع الصلاة شيء. نعم، هذه كل المسألة مرت مفصلة في البخاري. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. هذا كله بصري، مسدد بصري، ويحيى بن سعيد القطان بصري، وشعبة بصري، وقتادة بصري، جابر بن زيد أبو الشعثة بصري، وابن عباس أيضا تولى البصرة في خلافة عمر كان واليهم، وكلهم مشاهير، هذا السند كله مشاهير. لكن كما نبه أبو داود اختلف فيه على شعبة، مع أن شعبة من أوثق الناس، لكن الرواح عن قتادة أكثرهم أوقفه على ابن عباس، جعله فتوى لابن عباس وليس مرفوعا. من ذلك سعيد بن أبي عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة، وكذلك هشام الدستواي، وكذلك همام بن يحيى، كلهم لما رأوه عن قتادة أوقفوا على ابن عباس، إلا شعبة انفرد برفعه. نعم. حدثنا محمد بن اسماعيل البصري، حدثنا معاذ، حدثنا هشام عن يحيى، حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. كذلك حديث ابن عباس هذا، معاذ بن معاذ وهشام ويحيى بن أبي كثير وعكرمة وابن عباس، لكن قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شك في رفعه. فهذا الحديث كما نبه عندكم عند أهل العلم في ثلاثة أقوال، هذا الحديث قيل إنه مرفوع وهذا أضعف الأقوال، وقيل موقوف على ابن عباس، وقيل إنه من كلام عكرمة، قالوا هذا أصح إنه من كلام عكرمة، وهذا فيه زيادة اللي هو الخنزير واليهودي والمجوسي زادهم على الحمار والمرأة، ولذلك ليظهر الله أعلم من كلام أهل العلل أن هذا من كلام عكرمة. لكن فيه فائدة قوله إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، وهذا أيضا جعلها بعيد حتى لو مروا من بعيد، وهذا فيه نكارة. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. نعم، هذا حديث مشهور، وإن كان مولى يزيد بن نمران هذا يقول أنه مجهول، أنه رأى رجلا يزيد بتبوك مقعد يعني مشلول، فسألوه عن حاله أو هو أخبرهم، فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي، فقال اللهم اقطع أثره، قال فما مشيت عليها بعد. في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فمن لعنته أو سببته فاجعلها رحمة عليه يوم القيامة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الحديث ثابت فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أحد أمرين: إما أن الرجل هذا يعرف الحكم ومع ذلك مر بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا له نظائر، إذا عرف من الرجل أنه يعرف الحكم فإنه دعا عليه لأجل هذا. وإما أن تكون غضبة من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مجاب الدعوة، وقد دعا ربه في آخر أمره أن من سبه أو لعنه أو شتمه أو دعا عليه أن يجعله رحمة يوم القيامة. فالمراد، وهذا أيضا عن السلف كثير، بعض السلف يكون مجاب الدعوة فيدعو دعوة هكذا وتصيب أولاده، كما هو مشهور عن سعد بن أبي وقاص أنه زوج ابنته، وسعد له قصص كثيرة جدا قد جمعها ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة. زوج ابنته رجلا وهذا الرجل في الشام، فقال: لكن أشرط أن لا تخرجها من الحجاز، يخاف عليها الفتنة. لكن بعد فترة البنت كأنها أرادت أن تخرج مع زوجها إلى الشام، فقال كلمة: اللهم لا تبلغها، فماتت في الطريق. وأيضا وجدوا في بيت سعد امرأة بنت نموها ضعيف جدا، فقال إنها كانت تصب على سعد الماء وما أدري ماذا فعلت، يعني شيء، فبدرت منه غضبة فما نمت البنت، أصبحت قصيرة. فالمراد والله أعلم أن الإنسان يغضب وقد يدعو وتصيب، ولذلك نهي الإنسان أن يدعو على أولاده فإنها تصيب. ولكن أهل العلم لا يأخذونها، حتى الهروي احتج بهذا الحديث في باب لعن المبتدعة، يحتجون بهذا الحديث على الدعاء على المخالف، والدعاء درجات يبلغ إلى اللعن. فلما بوب الهروي في ذم الكلام وأهله باب لعن المبتدعة احتج، ذكر هذا الحديث: اللهم اقطع أثره، وقال إن هذا أصل في الدعاء على المخالف، على من خالف. فكأنهم يعني أيضا في احتمالين: إما أنه مخالف ودعي عليه عمدا، وإنما واحتمال أنها غضبة وافقت بابا. المراد أنه مر بحمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلاف، هذا المخالفة، فقال اللهم اقطع أثره، فبقي مقعدا إلى أن مات. نعم. حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجي، حدثنا حيو بن عن سعيد بإسناده ومعناه زاد فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا. إذا قال أهل الشام سعيد ماذا يريدون؟ أهل المدينة إذا قالوا سعيد ابن المسيب، والعراقيين إذا قالوا سعيد في الغالب يكون سعيد بن جبير أو أمثاله، والشاميين إذا قالوا سعيد سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز من أفقه فقهاء الشام، وهو يروي عنه أبو مسهر، وهو يروي عن مكحول وأمثاله، وقالوا أن سعيد هذا فقيه عظيم في الشام في زمان التابعين. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا برجل مقعد، فسأله عن أمره فقال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يومي هذا. وهنا في دليل أنه يعلم، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر: هذه قبلتنا، وجاء صلى إلى نخلة فجاء ومر بينه وبينه فغضب وقال هذا الكلام، والشاهد في قوله قطع صلاتنا. ولكن لو صح هذا فهو عند الجمهور لا يعني القطع بمعنى الإفساد، وإنما أضعف صلاتنا أو جاء بيننا وبين قبلتنا، ولا يعني القطع الأكبر. وهذا لعل فيه خطأ من المصريين ابن وهب أو معاوية، لأنه يقول هنا أنه ما يعرف سعيد بن غزوان ولا والده، لكن المحفوظ يزيد بن نمران عن مولاه عنه. فأحيانا ترى بعض العلماء من المحدثين تشتبه عليه الأسماء، يزيد جعلها سعيد ونمران جعلها غزوان، ثم يكون المتأخرون يبحثون عنه في كتب المصادر ما يجدون له ذكر، ومولاه يجعلها أبيه، يحصل مثل هذا. نعم. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة فصلى يعني إلى جدر، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد. نعم. هشام بن الغاز هي ابن الغازي، لكن هكذا مثل ابن العاص ابن العاصي، فكأنهم كرهوا بالنسبة للعاص كرهوا اسم العاصي فقالوا العاص، وأما هذا هشام بن الغاز أو لغة عندهم، وابن أبي الموال وهو ابن أبي الموالي وكثير منها. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر. الثنية هي الطريق في الجبل الذي يكون ريع، ولذلك الآن هي تسمى ريع وكانت تسمى ثنية، وأذاخر الآن تسمى ذاخر، حذفوا الهمزة فقط كأنهم استثقلوها، الآن تسمى ريع ذاخر، وهي التي إذا جيت من الحجون خارج الأبطح وانحنى الوادي هي اللي أمامك مباشرة، لا تنحني مع الوادي من جهة أمانة العاصمة، وإنما تستمر فأمامك الثنية، وتفيض بك الآن على شارع الحج اللي هو وادي جليل ووادي فخ، وشارع الحج الآن اسمه وادي فخ، وادي جليل اللي من روافده من خلف جبل حراء، وقد جمع هذه المعالم بلال كما مر معنا، فقال يتوجد على هذه المعالم الأودية والشعاب: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، يعني أذاخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل. فذكر ستة معالم في بيتين كلها من اللي حول مكة أو داخل مكة. فالمراد لما هبطوا وحضرت الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدر، فجاءت بهمة، وفي رواية ستأتي جدي صغير، أراد أن يمر بينه وبين الجدار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقترب ويدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، وفي هذا الحركة اليسيرة لأجل أن لا يقطع صلاتك شيء لا بأس به، لو كان أمامك سارية ولا شيء وتقدمت حتى اقتربت من الساري لا يضرك. وفي هذا أيضا حتى لو قلنا أن الصلاة لا يقطعها شيء، لكن لا ينبغي التساهل في المرور، لا ينبغي أن تتساهل في المرور، المار لا يتساهل، لأنه لو يعلم ما في ذلك من الإثم لكان أن يبقى 40 خير له، والإمام أو المنفرد لا يتساهل، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب حتى لاصق بالجدار، كل هذا حتى لا يقطع صلاته. وفيه كما بوب أبو داود أن المأمومين مكفيين، وإنما سترتهم سترة إمامهم، سترة الإمام سترة لمن خلفه، الذي اجتهد وحرص إنما هو الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يتقيه. نعم. باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. هذا الجمهور، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، هذا جمهور أهل العلم، قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وبعدين بدأ بها المرأة ثم الحمار ثم ذكر العموم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض. قال أبو داود: رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. نعم. إذن الزيادة هذه في رواية سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من كبار أهل المدينة، وابنه إبراهيم بن سعد من كبار المحدثين وحدث عنه أحمد، وابن ابنه سعد بن إبراهيم بن سعد هذا عاد شيخ أحمد اللي يمر معنا في المسند، فهذا سعد بن إبراهيم متقدم يعني من شيوخ شعبة، لكن في رواية زيادة وأنا حائض. وأما المشاهير هؤلاء كلهم يرون عن عائشة بدون زيادة وأنا حائض. الشاهد في قولها كنت بينه وبين القبلة، وهذا احتجت به عائشة على أن المرأة لا تقطع الصلاة. والإمام أحمد في الرواية المشهورة يجيبون عن هذا الحديث بالجواب المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القطع هو المرور وليس الاعتراض، ففي فرق بين المرور والاعتراض. الاعتراض وهي على سرير، والسرير نفسه هو السترة وهي فوق السترة ونائمة، هذا ليس مرورا. والحديث المرة كلها يقول إذا مر بين يدي، مر بين يدي، هذا جوابهم. لكن هذا هكذا فهمت عائشة وهي فقيها أيضا، فهمت أن اعتراضها بين يديه يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. وفي هذا أن النساء والصبيان قد يخفف عنهم من النوافل، خاصة أنهم يحتاجون النوم ويميلون إلى اللعب. ولذلك عائشة بعد ما كبرت صارت أكثر الناس صلاة، لكن عليه الصلاة والسلام صلاته طويلة وما أراد أن يشق عليها وهي كانت صغيرة، ترك نائمة وهو يصلي، لكن لما جاء الوتر أيقظها فأوترت رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. ولذلك الصالحين ما يذكرون في مجال واحد مع من لا يصلح أن يقرنوا به، ولا يقال لا كل اللي حكمه لكن اقترنوا. عائشة فهمت مباشرة بأن لما ذكر المرأة والحمار والكلب قالت بئس ما عدلتمونا بدواب السوء. ولذلك الرجل الصالح والصحابي وغيره لا يذكر مع غيره، لا يقال مثلا هذا مذهب عمر وأهل الرأي، هذا كلام قبيح. أول شيء مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، قالوا لعمر بن عبد العزيز هذا مذهب عمر ومالك وليس مالك، عمر وسعيد وفلان، قال بئس ما قلت، لا تقرنهم حتى مع الصالحين، قل هذا مذهب عمر وتبعه فلان وفلان، إنما نحن تبع لهم ولسنا أندادا لهم. فكان عمر بن عبد العزيز يغضب إذا قلت كما نقول الآن ويقولون الناس، يقول هذا مذهب فلان وفلان ومذهب عمر، إنما الناس تبعوا فيه الصحابة، فكيف إذا قرنوا بما لا يصلح الاقتران به. وعائشة هنا لا ترد الحديث ولا يظن بها أنها ترد الحديث، لكن عائشة إنما تنعى عليهم أنهم ما فهموا الحديث، كما فعلت كثيرا مع ابن عمر ومع أبي هريرة ومع غيرهم، قالت رحم الله فلان لقد حضر، ولكن ليس هذا المراد، كما قالت في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه وغير ذلك. فاحتجت بأن أنها لا تدخل، قالت أني كنت كان يصلي وأنا معترضة بين يديه. نعم. حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا المعتمر، حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة رجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد. نعم. السند الأول في زهير بن معاوية وهو من كبار المحدثين، زهير وزائدة. والسند الثاني في يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، إذا قال مسدد يحيى فهو يحيى القطان، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهذا المصغر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن عمته عائشة، والذي بعد أيضا فيه عبيد الله وأبو النضر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والمعتمر بن سليمان التيمي. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر حاء قال أبو داود، وحدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد وهذا لفظه، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، فإذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال تنحي. اتفقا يعني اتفقت روايتين وقال تنحي. نعم. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. نعم. فرق من المرأة. المرأة حجتهم في إخراجها حديث عائشة. حديث عائشة هذا يدورون عليه. نعم. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار حاء. وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمناء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود هذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. نعم. ذكر هنا فتوى لمالك قال وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. فهذا الذي أخرجوا به الحمار أيضا حديث ابن عباس أنه جاء بمنى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. قال فمررت بين يدي بعض الصف وهذا لا بأس فيه لأن تقدم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. وهذا كما تقدم في البخاري أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة ولا يضره ما مر وراءها. لو فرضنا أن الأتان اعترضت فهي قطعا لن تكون بينه وبين العنزة أو بينه وبين الرمح وإنما ستكون من وراء السترة وهذا لا يضر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت وأنا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاء جاريتان من بني عبد المطلب فدخلت بين الصف فما بال ذلك. أيضا نحتاج هنا الجاريتين فهم ابن عباس أن كلمة المرأة أيضا تشمل الصغار والكبار فقال هذه جاريتين وهذا الحمار. فكان تحديث ابن عباس بهذا إنما هو بسبب أنهم تذاكروا ما يقطع الصلاة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاء جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان ففرع بينهما. وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بال ذلك. فما بال ذلك. أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري ومنصور اللي هو منصور بن المعتمر السلمي والحكم بن عتيبة أولى كبار أهل الكوفة ويحيى بن الجزار أيضا يروي عن علي كثيرا وإن كان فيه كلام وأبو الصهبة. نعم. باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي جده الليث بن سعد المشهور. نعم. عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بال ذلك. نعم. هذا الحديث كما قال إن فيه انقطاع فإن العباس بن عبيد الله بن العباس يقول أنه لا يعرف حاله ولم يدرك عمه الفضل بن العباس وغير ذلك. لكن يقول يعني على افتراض أنه يصح هذا الحديث فقال أهل العلم قوله ليس بين يديه سترة مراده أنه ليس بين يديه جدار أو حائش نخل أو شجرة يعني سترة منتصبة. هذا كثيرا ما يقال ليس بين يديه سترة المراد السترة. أما عنزة أو شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها أن يوضع بين يديه عصا أو عنزة أو عند الإمام أحمد وغيره من السلف وتقدمت الخط أيضا. فلو فرض هذا المنفي ليس السترة كلها وإنما ليس بين يديه سترة لأنه في صحراء صلى في صحراء فما في شيء بارز فيضع له شيء. قال وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه وقوله بين يديه هنا لا يعني أنه قريب منه لكن بين يديه يعني في جهة قبلته فما بال ذلك. لكن هذا الحديث فيه ضعف والحديث الأخرى أقوى منه. وفيه أيضا جاء من طرق أخرى في النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس يخرج في البادية هو أولاده خاصة في الأوقات الربيع وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في البادية، يزور عمه في هذه البادية. وفيه الخروج البادية والتبدي إذا كان مؤقت ليس مذموما، بل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنما المذموم التعرب اللي هو أن تكون عربيا بعيد عن الخير وعن سماع الذكر. أما الخروج البادية فهذا ليس بمذموم بل هو محمود. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. لما ذكر الثلاث، بوب للمرأة وللحمار والكلب، بوب باب عام من قال لا يقطع الصلاة شيء. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. هذا لو كان صح خلاص انتهينا، لكن هذا فيه مجالد بن سعيد وفيه الكلام المشهور في مجالد عن أبي الوداك عن سعيد لا يقطع عن أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. لكن سيأتي بالآن بقصة أطول منه، ولذلك يقول هنا إن هذه الكلمة في الموطأ إنما هي من كلام ابن عمر، في الموطأ من كلام ابن عمر قال مالك حدثني الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وكذلك الزهري قال لا يقطعها شيء، وهذا اللي عمل به مالك وأهل المدينة وغيرهم. ذكر هنا كلام البغوي عندكم في الحاشية اللي عند طبعة الرسالة، فقال وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال سعيد المسيب أو المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي، ثم ذكر مذهب أهل الرأي لأن البغوي كان في القرن السادس. وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن، واستدل بحديث أبي ذر المتقدم، وهذا أيضا رواية للإمام أحمد وهو مروي عن أنس. وقال الطائفة يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، وهذا مروي عن ابن عباس وبه قال عطاء، وهذا أيضا قول لأحمد. وقال الطائفة لا يقطعها إلا الكلب الأسود فقط، وهذا مروي عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق الأخير، وهذه أشهر عن أحمد إن الكلب الأسود فقط. ففي اختلاف بين الصحابة من قديم. شوف عائشة لها مذهب وهي أن تقول الكلب الأسود، وأنس له مذهب وهو يقول المرأة والحمار والكلب الأسود الثلاثة، وابن عباس له مذهب أن يقول المرأة الحائض والكلب الأسود، وأما الحمار فروى أحاديث. وعلي وعثمان وعبد الله بن عمر لهم مذهب وهو أن لا يقطع الصلاة شيء. فالمسألة فيها اتساع، فيها صحابة يفتون بهذه الأقوال. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه، ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. نعم. هذا نعم قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ما عمل به أصحابه من بعده، وهذا كلام طيب لأبي داود. لكن الحديث نفسه حديث فيه مجالد بن سعيد والقصة مشهورة وليس فيها هذا، إنما أدخل حديث في حديث، هذا من العلل اللي تكون في الأحاديث، يأتي محدث ويأتي بقصة مشهورة ثم يركب عليه حديث آخر وهما منها. في القصة المشهورة نعم أنه مر شاب من قريش، ولا تكون تعدد القصة، وهو من بني عقبة بن أبي معيط، شاب معيطي أموي، لأن عقبة بن أبي معيط من عبد شمس. وفي صلاة الجمعة ومر بين يدي أبي سعيد ودفع أبو سعيد المرة الثالثة وسقط على ظهره واشتكاه المروان، كل هذا محفوظ وهذه نفس القصة. لكن لما تكلم أبو سعيد ما قال هذا الحديث، وإنما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادرؤوه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، ادرؤوا ما استطعتم فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا الحديث الصحيح هكذا قال، لكن كلمة أبو سعيد هذه إن ثبتت تكون مذهب لأبي سعيد إن قال لا يقطع الصلاة شيء، هذا كلام أبي سعيد. والحديث آخره المتن هذا هو المحفوظ إن قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أبو داود أخذ منها ماذا؟ أن الصحابي فهم أن الصلاة لا يقطعها شيء، ولذلك قال أبو داود هذه القاعدة العظيمة. الآن عندنا في كل المسائل الفرعية تأتي أحاديث متعارضة، متعارضة في ظاهرنا وفي ضعفنا نحن وليست في الوحي. فإذا تنازع الخبران هذا يقول لا يقطع الصلاة شيء وهذا يقول يقطعها كذا وكذا، فما هو أعظم المرجحات؟ أكبر المرجحات لأحد القولين لأحد الحديثين عمل الصحابة. وهذه فائدة كتب الآثار، كتب الأحاديث هذه لا تغني عن كتب الآثار، عمل الصحابة هو مرجح. فإذا تنازع الصحابة كما تقدم وكل عمل بشيء فيكون الأمر فيه سعة، الحمد لله يدل على أن الأمر فيه سعة، لأنهم لا يتنازعون إلا في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد والنظر، والله عز وجل قد جعل هذه المسائل فيها خفاء رحمة منه وحكمة منه، كما قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. لا تظنون أن نقول ليتهم لم يختلفوا، لا والله ما يسرني أنهم لم يختلفوا. لما؟ قال لأنهم لو اتفقوا ضاق الأمر علينا، ما لنا إلا هذا القول، فما دام فيه اختلاف فالأمر الحمد لله فيه سعة. فالآن من قال أن الصلاة يقطعها الثلاثة فهو مسبوق بالصحابة، ومن قال الكلب الأسود فقط مسبوق بالصحابة، ومن قال المرأة والكلب الأسود أو المرأة الحائض مسبوق بالصحابة، ومن قال لا يقطع الصلاة شيء مسبوق بالصحابة، ولكن ليس على التشهي إنما على الاجتهاد والترجيح. وكما ترون كل واحد من العلماء تبع له أحد الصحابة، والجمهور أن هذه الأشياء لا تقطع الصلاة، ولكن احتياطا وورعا تقطع. يبقى مسألة الحرم المكي هل له مزية، في أثر أيضا عن أحد الصحابة وابن الزبير أن كانت المرأة تمر بين يديه وينتظر حتى ترفع قدمه ثم يسجد مكانه، يعني الحرم المكي فيه ضيق شديد يعني زحام شديد. لكن حديث أبي سعيد ما جعل الحرم المدني خاصية، أخذ يقاتل حتى دفع، مع أنه في الحرم المدني وفي يوم جمعة وفي زحام شديد، ومع ذلك ما رأى أبو سعيد أن هذه رخصة للشاب عليه أن ينتظر قليلا. الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا الحديث ما يتركونه. ما أدري والله، لا أدري إذا كان من اللي يقول لا يقطع الصلاة شيء تكون هذه عامة، لكن ابن الزبير حتى المرأة تكون في موضع سجود، يعني حتى إذا قلنا لا يقطع الصلاة شيء تدراها تبتعد عنك، لكن هي تمر في موضع سجود يعني ما يستطيع السجود حتى ترفع رجله، لكن كأنه يرى أن الزحام له أحكام. الأبواب اللي بعده أبواب رفع اليدين وغيرها هذه تتداخل مع درس اليوم في البخاري، نفس هذه الأبواب ونفس هذه الأحاديث ستأتينا الليلة إن شاء الله في البخاري، فلذلك أفضل أن تكون في البخاري ونتوسع فيها في كلام السلف فيها. فإذا جاء إن شاء الله الأربعاء القادم عند أبي داود نمر عليها مرور، لأنها حتى تكون مشروحة وواضحة، وهي الآن انتهى من أبواب الصفوف والإمامة، والآن سيبدأ في أبواب صفة الصلاة، ولذلك بدأ برفع اليدين، واليوم إن شاء الله نأخذها في البخاري. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العمل والإخلاص والصدق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.